صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. ان شئت عزا خذ بمنهج مسلم من قد نمته للمكارم هاشم. شحم أبا إلا الحقائض شيمة، فنحى العلايا والمكرمات سلالم. للدين أرخص أي نفس ما لها في سوق سامية المفاخر دائم. بطل تورث من بني عمرو العلا حزما، يذل له الكمي الحازم. لقد اصطفى مستحقا عنه نائبا، وحسام حق الشقاه وحاسم. مطال لما ارسل الجند الشقاه كتبا لها قلم الضلاله راقم. أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما، وفي فصل القضاء هو حاكم. فأتى ليثبت سنة الهادي على علن، وتمحى في هداه مظالم. قد بايعته ومذ أتى شيطانها خفت إليه، وجمعها متزاحم. فانصاع مسلم في الأزقة مفردا متلددا، لم يتبعه مسايا. بات ليلته بأشراك رياء المدى، وعليها من المنية حايا. قالت هلك يا ويلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين. وأنا لا أسمع عليكم أول القراءة فضل الإسلام بارك الله فيكم فتليك يقرب الباب. اللهم عجل فرج قائم آل محمد صلى على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. تأكيد في القرآن الكريم على أن دين الله هو الإسلام، سواء في هذه الأمة أو الأمم الماضية. لما يذكر الحديث عن الأنبياء السابقين، إبراهيم عليه السلام، إسماعيل، ذرية إبراهيم، القرآن الكريم يصرح بأن هؤلاء كانوا مسلمين. فسال الأسماء الجديدة التي ظهرت على الأديان باسم اليهودية، تبعا ليهودا، والنصرانية تبعا لناصرة، المنطقة والمدينة المعروفة، أو قيل اسم شخص. على كل حال الدين الأصلي، الدين الواقعي الذي جاء به الأنبياء ولم يختلفوا فيه أبدا هو الإسلام. ما المراد من الإسلام؟ لما نرجع إلى كتب اللغة، كما نرجع إلى الكتب التي تتحدث عن المفردات القرآنية، الإسلام أخذ من التسليم، يقال أسلم يسلم تسليما. ولهذا هل كلمة هذه مشتقاتها تجد في القرآن الكريم في مناسبات متعددة وفي مواطن متعددة ومختلفة. وله أسلم من في السماوات والأرض، وله أسلم. هذا الإسلام المراد منه الإسلام القهري، الإسلام الجبري. وله أسلم من في السماوات والأرض، بس الإنسان باعتبار عند اختيار فيمتحنه الله سبحانه وتعالى في عقيدته وفي مواقفه. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول للناس بصورة عامة، وأمرنا أن نسلم لرب العالمين. هاي القاعدة العامة، أمرنا أن نسلم لرب العالمين. فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فإن أسلموا فقد اهتدوا، سواء كانوا أميين مثل ما يقول القرآن الكريم، أو كانوا من أهل الكتاب، أو أي فئة من الفئات. إن أسلموا فقد اهتدوا. إذا ما أسلموا تولوا، ابتعدوا عنه، لم يقبلوا، أنت عليك البلاغ. وما على الرسول إلا البلاغ. القرآن الكريم لما يجي يتحدث عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، خليل الرحمن، هذا شرف الأنبياء أو أبي الأنبياء، يعبر عنه القرآن الكريم بأنه مسلم وأسلم لله تعالى. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. أسلمت يعني صار مسلم، أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعقوب حبيب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما يحدث القرآن الكريم عن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل في قضية الذات، واثنين أنهم وفروا أنفسهم على تنفيذ أمر الله تعالى، يقول فلما أسلم وتله للجبين، يعني أنامه على الأرض على الجبين. فما أسلم ما بعدهم عناد، ولا عندهم استكبار، ولا عندهم جحود، وإنما أسلم على أمر الله تعالى مهما كان صعبا ومهما كان البلاء عسير. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما يجي يتحدث عن الإسلام يقول الإسلام هو التسليم، والتسليم هو اليقين، واليقين هو التصديق، والتصديق هو الإقرار، والإقرار هو العمل، والعمل أو الأداء، والأداء هو العمل. فمراحل التسليم يذكرها الإمام، بس أول كلمة يقول الإسلام هو التسليم. لكن لما نجي إلى التسليم، التسليم أشكال وإلى درجات. أنت تشوف أحيانا واحد اثنين يتصارعون، بعد ذلك واحد يصرع الثاني، أو الثاني يشوف روحه مغلوب ما يقدر، هذا يشيل إيديه يرفع إيديه يسلم، فيسلم. يولى في الحرب بالمعارك فتشوف جندي أو جماعة أو شيء يسلمون أنفسهم، لأن يشوفون ويجدون على المقاومة. هذا تسليم. شو تسليم؟ بدل تسليم ظاهر، لأنه حتماً بقلبه كل واحد منهم يقبل، بقلبه هو راضي وما مقتنع بالفكرة، لكن على كل حال ظاهراً لازم يسلم ولازم يستسلم. هذا تسليم ظاهر. التسليم الثاني، الدرجة الثانية من درجات التسليم، التسليم العقل والفكر. أحيانا الإنسان ترد فكرة تعرض عليه، مبدأ يعرض عليه، قضية تعرض عليه، مدعومة بالمنطق، مدعومة بالبرهان، مدعومة بالدليل، فيتقبلها بالعقل، يتقبلها بالفكر، لكن ربما لا يتقبلها بالقلب. يقبل بها عقلا وفكرا، لكن اكون واضع عند اكون موانع عنده داخليه تمنعه من قبول ذلك بالقلب والنفس. هذا هو ممكن. ان تلاحظوا بالنسبه الى ابليس، هذا لما ابى ان يسجد لله تعالى، القران الكريم صرح بانه كان من الكافرين، مع العلم ان الرجل يعتقد بالله، دليله قوله تعالى خلقتني من النار وخلقته من طين، يعترف ان الله هو الخالق له، يعترف بالحشر والبعث، قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، لم يعتقد، ولذلك يقول يعتقد بالنبوه، يعني يعتقد بان هناك اناس مخلصين مؤمنين الى الدرجه القصوى في الايمان الذي بحيث لا يعصون الله، وهو ما عندك سلطه عليهم ايضا، فبعدتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم مخلصين. لا يقر بهذا، ومع هذا كله يعبر عنا القران الكريم بماذا؟ كافر. يعبر عنا بالكافر. ليه؟ لانه لم يسلم قلبه، فكرة عقل مسلم، لأنه قاعد يسلم إلى الله، معترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق والقادر هو الحاكم، لا، لكن قلبا لا يقبل، ولذلك الله تعالى عبر عنه بالكافر. القرآن الكريم يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبنا. أسلمنا طبعاً لا هو المراد للإسلام اللي يريده، الإسلام الواقعي، وإنما إسلام ظاهر، يعني باللسان أسلم، وإلا بالقلب، أعماق القلب الإسلام ما داخل إلى داخل أعماق القلب. أحيانا نعبر عن الإسلام بالإيمان، وإن كان هنا كانت حتى الإيمان ربما يقال للإنسان العاصي، للإنسان حتى المنافق أن يعبر عنه قد يكون بالمؤمن. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ظنوا من المؤمنين اقتتلوا، يعني هذا الباغي يقتتل في الآخر مثلا، والباغي العبر عنه المؤمن، بس المؤمن السطحي هذا هو المؤمن المسلم الصحيح اللي يريده، احنا نريده القرآن الكريم اللي عنده تسليم. فإذا لابد من التسليم القلبي، لابد من الاعتقاد بالقلب، التصديق بالقلب، الاعتراف باللسان، ثم القيام بالعمل والأداء الخارجي. الأداء الخارجي لابد منه، يعني كيف يعني الإنسان يقول يعني أنا بقلبي مسلم، مثل ما أبو بعض الناس يقول أنا بقلبي مسلم ليش ما تصلي؟ يقول الصلاة تهذيب للإنسان مو تهذيب للقلب، أنا قلبي صافي وأريد أصلي. يا بليش هذا المصوم كذلك الصوم فيه خلقيا إنسانيا يرفع الإنسان بالمدن العليا، فأقول هذا قلبه هو رام نفسه كأنه الذي قلبه صار في هذه الوردين، قلبه صار في أهل الليل قلبه صار في لما كانوا يصلون ويصومون المؤمنين، بس هو جناب قلبه صار. فما عنده تسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان هذه مشكلة موجودة الآن. وطبعا قبل أن أمتع اللقال كثيرا ما قد لهج صاير عند البعض يقول يا أبا العهد عهد الحرية والإنسان عنده حرية، بعد ذلك العبوديات والرق وما أدري، لازم الطاعة ولازم واحد يطيع الآخر ويطيع الأصغر يطيع الأكبر، وأخلاق الزمان استاذ الحرية استاذ بعد ماكو موجب طاعة عجيب. إذا كان هالشكل ماكو موجب طاعة فمعناه القوانين كلها عبث، يعني الإنسان يرجع إلى عالم الغابات. إذا هذا ما يطيع القانون ذاك ما يطيع القانون ذاك يخالف، معناه شنو بقى بعض؟ ثم الإنسان إذا عنده حرية واقعا تبقى زين أخوان، والحرية إذا واحد عنده حرية يعني أخي نفرض أنا إلي حرية أن أسترشق أن أستفيد الهواء من الهواء الطلق، يستوجب هذا شنو؟ هذا يستوجب أن الآخرين لا يلوثون الهواء. إذا الولاة لهم حق يلوثون الهواء وأنا إلي حق أن أستفيد من الهواء الطلق، لا أقبل مني ما يفرق. يقول إذا المتضايفات علماء الاجتماع، متضايفات يعني شنو؟ يعني أنت لما تقول تحت يعني فوق أفو. يمين يعني يسار أمام يعني خلف أفو، ولا ما يصير أمام يعني ما في خلف، خلف أمام ما ذا المتضايفات. إذا أنت لك حرية في أن تستنشق الهواء الطلق يعني الغير ما من حقهم أن يلوث الهواء حتى تقدر تستنشق، وإلا ذاك حق يستنشق وإنت حقك أنه تستنشق الهواء الخلق وذاك يلوث الهواء ما صارش. أنا إلي حق التصرف بأموالي، ترى لهذا شيء يصير مقابل يصير أن الناس ما له حق يتصرفون بأموالي، أما إذا ينزلوا حق يتصرفون بأموالي يعتدون على أموالي شلون أنا أقدر أستفيد منهم؟ هاي واحدة. واحدة ثانية أنه تضايق ثاني أبو، وهو على أي واحد اللي عنده حق في هذا الوجود عليه مسؤولية، ذاك بالنسبة للمجتمع، لكن هذا بالنسبة إلى نفسي. مثل ما أنا أريد مثلا أستفيد من الحرية كلها أحتاج على حرية الآخر، مثل ما أنا أريد أستفيد من خيرات المجتمع واجب أكو تكليف أكو علي أن لا أحضر حقوق الآخرين، أن أحضر حقوق الآخرين. إذا أنا ما أحضر حقوق الآخرين غيرهم يحضروا الحقوق، فيختلط الحال بالله. إذا التسليم لأمر الله تعالى من جملة الأشياء التي يقرها العقل والشرع وأمر بها الشرائع بصورة عامة. بعضهم يقولون لا احنا القوانين الاجتماعية نديها، دير بالنا على القوانين الاجتماعية، لكنه بالنسبة إلى الله لا، لا يطيع الله تعالى. ليش؟ لأن إذا أنت تقر على أن الله هو الخالق لك، هو الرازق، هو المالك، هو المحيي، هو المميت، كل الأشياء بيده، فمعناها لا تنطق رب العبودية. والعبد يجب أن يطيع مولاه، لازم يسلم أمره إلى مولاه ويستسلم إليه. لهذا الله سبحانه وتعالى لما يأمر بطاعته، لما يأمر بالتسليم له، لما يأمر بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأنه مصلحة البشر، مصلحة الناس، مصلحة الفرد والمجتمع فيها. نرجع إلى التصريحات التي وردت في القرآن الكريم وفي أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم عن هالموضوع. القرآن الكريم يتحدث عن واقعة الأحزاب، وشلون الجماعة يجوا بقبضهم وقضيضهم، وشلون زاغت القلوب، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا قلوبنا بصورة عامة الامتحان كان عام، لكن أهل الإيمان والتسليم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم، زال ما يضعضعون الزلزلون أبدا، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أمير المؤمنين صلى الله عليه في نهج البلاغة يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامنا، لا يزيدنا ذلك إلا إيمانا وتسليما. طبعا نقتل مو للقتل والشتم، لا، لكن إذا صاروا في جبهة العدو وقاتلونا، على كل حال نقاتلهم، نقاتلهم. كل ذلك من أجل التسليم لأمر الله تعالى، لأنه رابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب. إجا واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، قال: يا رسول الله أمدد يدك أبايعك على الإسلام. فالتفت إليه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: أبايعك على أن تقتل أباك. استغرب الرجل، فراح رجع مرة: يا رسول الله أمدد يدك أبايعك على الإسلام. قال: على أن أبايعك على أن تقتل أباك. قال: نعم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قال: والله إنا لا نأمركم بقتل آبائكم، إحنا بالعكس نأمر بالرفق بالآباء، إنا والله لا نأمركم بقتل آبائكم، ولكن الآن علمت فيك حقيقة الإيمان، وأنك لن تتخذ من دون الله وليا. ثم قال: أطيعوا آباءكم فيما أمروكم ولا تطيعونهم في معاصي الله، ولا تطيعونهم في معاصي. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم دين الأخلاق هو يأمر به الإحسان إلى الوالدين، لكن يبدو هذا إلى أي مدى مستعد، إلى أي مدى مسلم، إلى أي درجة جاي رجل يريد الخير يريد الإسلام الصحيح. فقال له هذه الكلمة وعامله هذه المعاملة. إذا التسليم لأمر الله تعالى فيما أمر، هذا هو الإسلام الصحيح، والمسلم الصحيح هو الذي يأتمر بأوامر الله ويسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى. لحظة يا إخوان، نحن بري أو الدين ما يريد أن الإنسان يكون مغفل جاهل، بالعكس يريد أن يكون واعي، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يأكد على أهل العقل، أهل العلم، أهل المعرفة، أهل التدبر، تفكر، كل هذا، لكن ينطلق من مقدمات عقلية وشرعية. عمل لازم يكون عمل سليم. المقدمة الأولى أن هذا الإنسان يعتقد بأن الله تعالى حكيم عليم رؤوف بعباده، نقص ماكو عنده حتى يجبر هذا النقص بظلم احد. الله تعالى لا يريد ظلما للعباد. فمن هذا المنطلق يعرف ان الله سبحانه وتعالى لما سلم قالون له فهو في مصلحته وفي مصلحة الله. لما الانسان يطبق هذا القانون، لانه قد يقول بعض يسوون قوانين لمصلحتهم، راسماليين يسوون قوانين لمصلحتهم، اشتراكيين يسوون قوانين لمصلحتهم، وهكذا. لكن الله سبحانه وتعالى ما الى مصلحه الموضوع، لان ماكو عندنا نقص. ايها الناس انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. لان يقولون الانسان اذا عنده نقص يظلم الاخرين، فاذا ماكو عنده نقص ليش يظلم الاخرين؟ وعليه فالله سبحانه وتعالى لما يأمر بشيء، لما يشرع شيء، فهو من مصلحة الناس. أكو كلمة للإمام الصادق سلام الله عليه يقول: عباد الله، أنتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب. أنتم كالمرضى، السابوء إلا مرضى البدن، مرضى الناس مرضى الروح. الجاه المرض، سوء الاخلاق مرض، الابتعاد عن الحق مرض، وهكذا كفر مرض، كلها مرض. ورب العالمين كالطبيب، فصلاح المريض فيما يراه الطبيب ويعلمه ويدبره للمريض، لا فيما يشتهيه المريض ويطلبه. المريض قد يقول بعض الاشياء مو زينه اليه، لكن مع هذا يشتهيها من ياكل، فلازم يتبع الطبيب. فالله سبحانه وتعالى هو الطبيب الاصلي، وحتى الذي ايضا طبيب. امير المؤمنين يقول بلهج البلاغه عن رسول الله: طبيب دوار بطبه، طبيب دوار بطبه، وين ما يشوف اخو مريض يحاول ان يعالجه، وين ما اخو مرض يعالج ذاك المرض. قد احكم مراهمه واحنى موازمه، يضع ذلك حيث الحاجه اليه من قلوب العوم واذان الصوم. وين اكو شيء لازم يعالج النبي صلى الله عليه واله، والذي هم من الله سبحانه وتعالى علمه وعمله. فاذا اول مقدمه ان الانسان المؤمن يؤمن بان الله عليم حكيم خبير، يعرف المصالح فيضع القوانين الصحيحة التي تنفع البلاد والعباد وهي في مصلحته. إن الله تعالى لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الله سبحانه وتعالى قوانين على أساس المصلحة والمفسدة، يعني ما فيه مصلحة يأمر به، ما فيه مفسدة ينهى عنه. هاي القاعدة العامة اللي ماشيين عليها. وعليه فمثل ما يقول تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشيء اللي في منفعة الناس ومصلحتهم يأمر به، الشيء اللي ضرر به على الناس ومفسدة ينهى. الشريعة التي أنزلها على النبي والنبي الذي بعثه الله تعالى لازم تكون كاملة ومعصومة. القرآن لازم معصوم، النبي لازم معصوم، حتى يوصل الوحي الإلهي والقوانين الإلهية إلى الناس بصورة سليمة. إذا كان هكذا، مثل ما تجد طاعة الله مطلقا، كذلك تجد طاعة النبي مطلقا. من بعد ما يثبت لك أن هذا النبي مبعوث من قبل الله تعالى، كن طاعته واجبة. ولذلك القرآن الكريم يأمر بهذا، لأن يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. أطيع الله وأطيع الرسول. بالنسبة للنبي أيضا لا بد من التسليم، لأن التسليم للنبي معناه تسليم لله تعالى. إذا تلاحظون القرآن الكريم يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذا صدق مؤمنين لازم يرفعون قضيتهم إلى رسول الله باعتبار حكم عدل. لا يجور في الحب، والطرف لازم يطلبون الحق، مو ان القضيه مغالبه فروح الواحد يطلب الحق الا نفس الحق ذاك، لا هذا حرام قاتل، فلازم يطلع الى الحق. زين الذي يحكم اثنين يكون متقاطعين الى القاضي او الى الحاكم، كل واحد يجر الماء الى قرصه ويريد ان يكون الحق وياه، فاذا اعطى الحق لغيره يختار يتاذى يجد في نفسه حرج. القران الكريم يقول هذا خلاف الاسلام، انت اذا تؤمن بان هذا نبي ومعصوم ولا يجوز وحكمه حكم الله فلازم تسلم له نفسيا، لازم تقبل كلامه نفسيا، لازم تشتبه انت الطالب هذا الحق تشتبه حقه لك هذا، لان هذه ترى مشكله كل واحد يشوفه حتى الكثير من الاخيار تشوفهم ما منصف فيها القضايا، كل من يرى الحق الى جانبه غير باطل هو صاحب الحق، ما يصير يا ابو لازم واحد سجل بلايهم كذلك، لازم واحد يعدكم على باطل، لازم واحد يعدكم خطان، لا لازم يقول انا الحق وياه ولا يقول انا الحق وياه، اثنيناتهم احيانا مؤمنين، فلازم يسلمون الطرفين امرهم الى الله ورسوله، لذلك اذا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله للرسول، يعني الى كتاب الله والى سنه النبي، الى ما يقوله الشرع، فلا وربك لا يؤمنون، ايه مهمه جدا يا اخوان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحرقوك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما اوان، لا يجدوا في انفسهم ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما، ويجعل الله لما يجي الى ايه اللي تقول ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بعض يقول ان يصلوا المراد السلام عليه والصلاه معروفه، بعض يقول لا المراد من التسليم من السلام عليه يعني التسليم، سلموا تسليما يعني سلموا امركم اليه، فالسائلات ليس فيها كلام، هاي الايه ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما، هذا لا قد يقول يقول لك هذه بس في حالات النزاع، اما ليس تكون مطلقا، ليس تكون مطلقا والناس بصوره مطلقه لازم هل يصلون على النبي صلى الله عليه واله وسلم وهل يسلمون له الامر؟ قد يكون هذه كذا اخوان اكو بيها الاشاره ما ادري في علم الغيب الكثير، لعل الايه تنظر الى هذه الامه او الى بعض هذه الامه، لان اكو بعض ناس ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعماله، يخبص روحه يا رسول الله خذوها روح لا يسعى لي الله في ذاك وقد روح كذا، لكنه ما مستعد ان يطبق جميع اوامره، مثل قضية الشيطان، الشيطان يقول إلهي واخر عني سجود لآدم وأنا مستعد أعبدك عبادة لا يعبدك أحد أبدا، يقول لي أنا أريد أن تعبدني كما أشاء لا كما تشاء، أكو بعض نفوس المسلمين مع الأسف مع الأسف واقعا يقول إحنا نؤمن بالقرآن نؤمن بالنبي هو الرواية الطهر رواية الطهر بها الرواية على أنه قيل لرسول الله يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك، يختار السلام معروف لكن كيف نسلم عليك شلون يعني، لانه بعد مفهوم الصلاة ما معلومة شنو شلون يعني، فالتفت اليهم قال تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والله يقول من آل الرسول كانوا يقولون اللهم صل على محمد ما يذكرون آل محمد، قالوا صيح النبي لا تصلوا علي صلاة البقرة، بس يوم ذاك الزمان كانوا حتما لابد كانوا ناس يولى عن المستقبل يتكلم عن ما بعده، والا شنو المناسبة ان النبي صح لا تصلوا علي صلاة البقرة، يعني خذوا يا نص ونص بس الى كافي ما قرروا الا الاهل، لا نص يحصل واحد من 50 احسن ما منظر يقول لا هذا ما لكم مالك تصلي علي واحد مالك عمي لا تصلوا علينا صلاة البكرة. قالوا يا رسول الله صلاة البكرة شنو؟ مقطوعة يعني. زين قال تقولون اللهم صل على محمد وتوسلوا الله. شوف المسلمين قد يحبون رسول الله وعلى يأتمنون بأوام الإله يضايق من الصلاة على أهل البيت. ليه ليش أهل البيت من هو؟ هو أمر الله بمودته وعلى آية التطهير وأغلى الناس وأشرف الناس وأعبد الناس. شنو عبرة الإسلام بأناس منحرفين عن الدين بعيدين عن الدين؟ وهل هناك أحد مثل علي وفاطمة والحسن والحسين زين العابدين ولا شنو القضية؟ ليش العناد ليش؟ الاستكبار اللي موجوده عند الانسان هاي روح الاستكبار اللي موجوده عند الانسان في هاي اللي تربي الانسان. لانه ما دام روح الاستكبار اكون جحود عند الانسان استكبرت ان كنت من العالين. قال انا خير منك تسليم الى طارق يعني الانسان خاضع لله مقابل التسليم هو الاستكبار والاستعلام. يا رسول الله امرتنا بالصلاه صلينا، امرتنا بالحج حججنا، امرتنا بالزكاه زكينا، امرتنا بالصوم كله ثم لم تقبل منا. شوف الاعتراف، شوف اللسان الطويل على الذي ثم لم تقبل منا حتى اخذت بضبع ابن عمك وامرته علينا. اكان ذلك من عندك ام من الله؟ يعني يتصور هالبوه هذا يتصور ان النبي سوف يشفي خلاف امر الله؟ يتصور على ان يصير يعني ولا شيء؟ هل من النبي شيء يقول لك امر الله؟ اذا جاء مستشفي كل هل يسلم؟ يقول على عيني وعلى راسي. شوف العناد اللي موجود عند المعاندين الكفار والمنافقين. قال والله ما امرت بامر ولا نهيت عن شيء الا بامر من الله، خلصت؟ فيقول سلمت راح ذاك. يقول شو بيقدر فرق بين الانسان المؤمن العاقل الواعي المسلم امره له؟ يقول الهي انت اذا امرت بهذا فاهدني به، بينما هو يعاني. اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء. هذا مثل قبل قريش لما شافوا القران والنبي تكلموا وياه والدال ما يقولون اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه لين قلوبنا له وفقنا للاتباع. مهارة يعني العقل يدعو الى هذا هذا لا يقول فامطر علينا حجاره من السماء. يعني ما نريد احنا نعيش مع وجود الاسلام. ما في شو مشكله؟ شو من العناد هذا؟ وهو الله يقول اللهم يقول ما يعتقد بالله واحد ما يدري ما يعتقد بالله كله لكن هذا يعتقد بالله وبدال ما يطلب الهدايه من الله تعالى يقول لنا اثنين اقتلني بس انا ما اقبل الحق ما اقبل الحق. ليش القران الكريم عبر عن هو هذا الفهم؟ لماذا بالكافر؟ بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له ذلك من الله ذي المعنى. عبر عنه الكافر على ان يقول عن نفسه امرتنا بالصلاه صلينا امرتنا بالحق لا معناه هو العناد في العناد. فاذا اراد الانسان ان يكون مؤمنا واقعيا فعليه بالتسليم لامر الله. الاسلام هو التسليم. اذا كما يقول القران الكريم ان الدين عند الله الاسلام يعني التسليم. لما يقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه يعني من يبتغي غير التسليم لامر الله تعالى والتسليم لرسوله والتسليم لرسوله من امر الله كذلك طاعه الرسول كذلك طاعه للامر المعصوم. حتى الفقر الرازي يقول بصوره جازمه الله تعالى امر بطاعته وطاعه الرسول وطاعته للامر. وهي لون السياق واحد يعني يصير واحد يقول انه اطع الله واطع الرسول واطع فرعون ما يصير لازم على نسق الواحد يقول وبصوره مطلقه. فاذا اولي الامر لازم يكونوا معصومين ولذلك الله تعالى امر بطاعته. زين وهذا الذي نقوله هذول اللي معصومين بعد خط شراكه في ذهن الانسان ولا شيء او خلاف الحق ان هذا يبتعد عن الحق او يقول فالشيء الذي اعتباطا وانما يقول ما يرضي الله تعالى ويامر بما يامر به الله سبحانه وتعالى. على كل حال كل انسان مسلم كل انسان اذا يريد يكون مسلم واقعا يجب عليه ان يسلم امره الى الله. حديث الشريف يقول المسلم ما من سلم الناس او في رواية المسلمون من يده، ولثالث تسليم لامر الله يستوجب هذا ايضا. واذا صح هذا الحديث او هذا القول ان الاسماء تنزل من السماء، ومسلم بن عقيل عليه السلام خير من طبق هذا، وخير من ينتمي الى هذه المدرسة، مدرسة اهل البيت، مدرسة الاسلام، وخير من كان مسلما واقعيا كما كان استاذه وسيده والذي بعثه الحسين سلام الله عليه كذلك. شوف اسلام هذا الانسان المؤمن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه. شوف الحسين لما يقول لي مسلم بن عقيل عندما يريد ان يخرج، الشيخ المفيد في كتاب الارشاد يذكر هذا، يقول لما وصلت كتب اهل الكوفه الى الحسين بصوره مكتبه بحيث وصلت الى 12,000 رساله، بيوم واحد الحسين استلم 600 رساله يوم واحد في مكه، يطلبون منه ان يرضي اليهم حتى يقودهم الى شاطئ السلام. استقر وشاف ان احسن كل شيء يبعث مسلم بن عقيل يستقبل الاخبار. زين، يقول امره بثلاثه اشياء، امره بتقوى الله وكتمان امره واللطف. شوف اهل الخير دائما من امر، شوف وصيه، شوف وصيه يزيد لابن زياد في رسالته، وشوف وصيه الحسين لسفيره في وصيته وفي كلامه. هذه وصايا الانبياء، وصايا الاولياء، وصايا الاوصياء، يامرنا بتقوى الله. دير بالك، اول شيء تقوى الله، وتقوى الله حتى للنبي قال يا ايها النبي اتق الله عنه معصوم، هو عند هذا الانسان ولا تصغير لقدر ان يقال له اتقي. شكو بيه صغير كبير من مسؤولها الكبير مقبل، امره بتقوى الله وكتمان امره بكل ان راح تواجه جماعات اكو بيهم امويين، اكو بيهم خوارج، اكو بيهم معادين، فاكتب امرك دير بالك، خصوصا المنطقه الجزيره لما تطلع منها لا احد يشتهر انت وين تريد تروح وين تجي. قد يقول الحاكم يتهم لي يوصلون الخبر للحيه القمر ويلقون القبر عليه، فاكتب امرك. واللطف بالناس لانه آلة الرئاسة سعة الصدر، لازم عندك لطف وعفو بالنسبة للناس، لازم عندك خلق سالي اللي تقدر تلطف بالناس. شوفوا تقوى مسلم بن عقيل ظهر في كل حركاته وسكناته. مثلا من باب المثال، يوم جيء به الى قصر الامام وصرح ابن زياد انه يقتله لا محال، سلمت او لم تسلم فانك تقتله، وخلصت نظر الى الوجوه، بل عند الوصيه في وصف ما نشعر، نظر الى الوجوه وهذا واحد من بني هاشم ما من اقرباء ما من قريب قصه اللي شاف واحد من قريش منه عمر بن سلمة، قال له يا ابا حفص عندي شغل وياك، هو قام يتضايق، قال له يا ابا حفص عندي شغل وياك، هو قام يتضايق بجوار ابن زياد خاف مو راضي عنه، خاف ما يقدر ابن زياد صاحبي، قم انظر في حاجة ابن عمك، انت من قريش هو من قريش رابطة نسب ولو بعيد تعرف، فاجا قعد يعني شنو طلب من عنده وصل؟ يقول ثلاث اشياء طلب منه، اول شيء قال له انا ترى هالمهده هذه مستقرة ب 700 درهم، رواية اقوى من 1000 درهم لانه ما عندي الله اعطيها، فانت اخذ سيفي ودرعي بيعهم ووفي الدين. يا اخي هذا رجل مطلق مبسوط مليان الى مطلق الحريه والتصرف من قبل الحسين عليه السلام، لكن ابت نفسه ان يتصرف في اموال الامام في الحقوق الشرعيه، يستقرض لابد بعض الاشياء يستقرض يستقرض شيء غير جدا يا اخوان، هذا مو شيء سهل. شوف انا وامثالي كل واحد يفتح له 50 باب في الوصول الى الاموال يصرفها ويلعب الكيف. هذا واحد. واحد ثاني قال لي من عندك جبت هذه اذا قتلت تستلمها وتسكنها، لا أحد يدور عن ذلك يدخلون جسمانه. والشيء الثالث أريد تبعث برسول من قبلك إلى الحسين، الحسين في طريق على العيد، أنا ذاهب له رسالة إن الرائد لا يخدم أهله وقد بايعني من أهل الكوفة 18,000 كلهم مات، فعجل الإقبال حين يأتيك كتاب. والحسين تحرك من مكة على الأساس، والآن غيرت الأحوال وخاف يوقع نفس الشرف اللي وقعت بها اليوم. فخلي سالم سبيل عمل هذا وحده، لكن ذاك عائلة وياه أطفال أكو وياه جايك راح يشوف مصير قدامه. فخلي واحد يقول لك تعرف خليفة الشرف يعرف خليفة حتى يرجع، لا يظل يمشي إلى أن يجي إلى مكان يلقى القبض عليه ويحاصر. عمر بن سعد سمعان راسا إجا الابن زياد قال لك قال لي كيف وكيف كيف، حتى ابن زياد تألم قال لا يخونك الأليم ولكن قد يؤتمن الخائن. كلمة لطيفة، لا يخونك الأليم ولكن قد يؤتمن الخائن. أنا سألتك قلت لك إيش قال، شو خصم بينك وبينك؟ قال هو قال إلا سيف أو درع أنا شغلي تلقى الله جثمان أنا أنا شغلي وقد كذب قضية الجثمان ترى كذب كما أنه كذب في الثالثة أيضا. والحسين إذا لم يردنا لم نرده، هذا هم كذب فيه، لأن الحسين قال لهم ما تردوني دعوني أنفرد في أرض الله الواسع. قال لهم لا، إما أن تسلم الأمر إلي وتجي في حبنا وإلا معاقبة. وقضية النسمة ترى يا أخوان اللي يروح أو رايح، الحمد لله بعض الكثير اللي عدتوا رايحين إلى الكوفة، السال بعض يقول أنه بعض بني نزحج أخذوا الجثمان ودفنوه، بعض الآخر يقول أنه زوجة بيتا، هذا كلام غير سليم، لأنه اللي يسرق الجثمان ويدفنه يروح يدفنه في مكان مجهول في مكان بعيد. أنتم لاحظين وين مدفون مسلم وين مدفون؟ هاي تطلع من باب مسجد الكوفة، زين من باب مسجد الكوفة، هاي باب هذا يطلع منه من باب الإمارة، قصر الإمارة منه، زين يعني بين المسجد وبين الناس تتردد دائما منه، زين شلون مرتبين كم متر منا من الباب كم متر منا من الباب، منا هاني منا مسلم داخل، إيه المقصود الدولة هي دفنته. ليش؟ تأديب المن للشيوخ، تأديب للناس، انديروا بالكم يا ناس، ويجون كل من يجي تعدي يوم الجمعة، وفود تجي، شيوخ يجون، شخصيات كذا، وندير بالك فوق عينك ما هو أفضل من المسلم أنت ولا أفضل من هاني، هاني 30,000 واحد جوا إيده، وهذا يوم، مسلم من عقيلهم تابعوا جماعة وهو شخصية من بيت بني هاشم، مع هذا مسلم، فكنت تأدبوه. يعني دفنهم دفن مقصودا، مو قضية أخذوا جثمانه دفنهم وين ما يردون مقصودا. على كل حال مسلم عقيل من جملة المواقف هنا اللي تدل على تقواه وإيمانه قضية بالنسبة إلى ابن زياد، صورة مختصرة وسريعة نذكرها. بعض التباس صاير عدو اللي كان مريض شريك ابن عبد الله، كان هذا من شخصيات البصرة، وجاب ابن زياد وياه وكان فيه شخصية إسلامية، فهذا من بني مدحج وهذا ابن عمه هذه ابن عروة، فدخل في داره وبقي عنده. ومسلم بن عقيل ذاك اليوم كان في دار هاني، لأن انتقل من ابن زياد إجا، انتقل من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة، أولا حتى مكان ما يعرف، وثانيا لأنه إلى هيبة وإلى وقار وإلى قدرة وإلى سيطرة هاني، بل كان يحمي، فنزل عنده شريف عرف الموضوع، ابن زياد عرف على أن هذا مريض وصاحبه، أخبر جل وعلا خبر بز رسول القبلي أنه يريد أن يزوره أو يعوده. شريك هذا من نفسه قابل هالحركة، ما شاركه هاني بن عروة في الفكرة، التفت له المسلم يقول له روح ادخل إلى الخزانة، أرض أكو في الخزانة شيء صف الغرفة البرانية مثلا كذا. فإذا جاء ودخل وجلس واستقر المجلس، اذا شفت انا مناسبة قد يكون يجي ويا 50 واحد من المسلمين، لكن اذا اجل ممكن انه نقضع لي انا راح اطلب مال. علامة بيني وبينك هذا اسقوني مال، ما بيعه ولا بشيء ولا بالفات نظر، فراح اصيح اسقوني مال، فانت اطلع مثله وانا ادبر لك قضيه الكون. زين مسلم على كل حال اختفى، لان ما يجيب وزن المجلس العام لازم يختفي، سواء يريد يقتل او يريد يقتل، فاختفى. هذا هو استقامي المجلس بن زياد، لا نصيح اسقوني ماهر، ما طلع اسقوني ماهر ما طلع. قام يقرا شعر والانتظار بسلمى لا تحيوها، حيوا سليمى وحيوا من يحييها، هل شربه عذبه اسقى على ظمئ، جاب له ابيات اللي فيها ماء يبيها ساقي، وان كنت وكان موتتي فيها خلي اموت فيها، على كل حال بعض يقولون حتى من زياد، بعض يقولون التفت الهاني، قال هذا شو خربط في الحكيم، قال على كل حال مريض وحمى عنده شيء بالمرض هذا الشيخ الصغير، قام طلع قام طلع لكن ما يدري، لانه الدليل على ذلك بعد ذلك مات وصلى عليه ابن زياد ودفنه بالذويه ثم انكشف له الامر فقال والله لا صليت على عراقي ابدا، ثم قال ولولا قبر زياد في الثوية منطقة قصر لنبشت قبر شريك، لكن احتراما للذات اسكت عنه، قال انا عندي شهاده ولا تروحوني نشوف قبر زياد. فاذا ما بدك من راح يلتفت شريك الى مسلم، قال له ليش ما طلعت تتبشر؟ قال لي امرين، الاول حديث ورد عن النبي، انا سامع من عمي امير المؤمنين، الايمان قيد الفتح فلا يفتك المؤمن ابدا، الايمان غير الفتح، يعني يفتح ينظر هذا مو عمل انسان مسلم، طبعا يقولون هذا بالنسبه للمسلم، بالنسبه للكافر اخر بعض المناسبات النبي امر بقتل كعب بن الاشرف وامثال ذلك اليهود، بس المهم هنا الشيء الثاني ان زوجة هاني اقسمت علي ان لا افعل ذلك في بيتها، هذه القصه اصلا، لكن احنا لما نرجع للواقع اولا هذا شكوى للمسلم ما في كلام، لكن هل هذه الفكره بعض يجون يخطئون المسلم انه ليش ما طلع ليش ما قتل ليش كذا، كان ينهي الفساد ينهي التغييرات، اولا مسلم بن عقيل جاي داخل في بيت هاني ضيف، وهذا اذا قتل ابن زياد والي يزيد على الكوفه تعرفوا ضغط الدنيا على بيت هذا، اولا هاني وقرايب هاني وبيت هاني كله يحرقون، لان دول الجماعه ياخذون ربنا والشهره، فكيف اذا ثبت الشيء فمعناه هذا اعتداء على الدوله كلها، هذه واحده. ثانيا بالله عليك هل عن قضيه مسلم والحسين وقضيه اسره بني رويه واقفه على ابن زياد؟ هل خير بغاني واقف على عمود واحد؟ يعني اذا راح ابن زياد تبلشت الامبراطوريه الاسمه امويه، لا يا 50 من زيادة 50 موظف أقول الزوج، هذا هو عمل العقلاء يعني. ثم مسلم بن عقيل بعث الحسين عليه السلام رائد يستطلع الأخبار ويرفع له تقرير واحد قال ماذا حتى يقتل حتى يقتل حتى يقتل، لأنه إذا قتل لازم حج على الحسين وعلى أهل بيته، على أنه أول من بدأ بسفك الدماء أنتو، فعليه إحنا يحق لنا أن نفتك بكم. صحيح ولا لا؟ لأنهم ما سووا شيء، شو سووا؟ يوم فتح مكة أطلق سراحهم عفا عنهم، ما تعرض لا لنساءهم لا شيء. يوم الجمال الإمام علي بن الوليد أطلق سراحهم، ما تعرض له، ومع هذا سووا نساء حرب وخيار قتلوا وأطفال فتح. زين إذا قاتلين ما مرات يقولون الدنيا على أهل البيت. ثم الحسين يوم عاشوراء شيب دائما، الحسين يوم عاشوراء الامام في المؤمنين في حروب يقول لا احب ان ابداهم بالقتال، هذا قتل هذا ابتداء سلك الدم، لا احب ان ابداهم خلي يبدون هم. من جمله خطب الحسين يوم عاشوراء شنو؟ الحسين يقول اتغلبوني بدم لكم سفكتم؟ بالله عليك لو مسلم قاتل ابن زياد يبدا يقول الحكايه بعد؟ بل يقول لانه مسلم بن عقيل ممثل الحسين سفير الحسين يقول انت قتلتني، نعم قتلت ملوث ايديكم بالدماء مخضب ايديكم بالدماء، هكذا يقصر حج عليه، بل يريدون الحجة لهم على الآخر. ثم أن في هذا القضية ما متوقف حتى على الكوفة، حتى على الكوفة ما متوقف. يعني الآن تسأل الكوفة إذا خرجت عن حرب بني أمية، يعني العالم الإسلامي الإمبراطورية الإسلامية كلها مستوقفة تسقط. المدينة خرجت عن حرب بني أمية كم يوم؟ سووا بهم، سووا بهم 10,000 واحد قتلوه، حتوا النساء حتوا الحريم. 700 واحد بس وصل واحدة من الصحابة وأبناء الصحابة قتلوه. حتى المسجد النبي ما احتروا دخل قيولهم، حتى هناك كانوا يقتلون الناس. ما يهمهم الجواب، كان يسوون الكوفة عن نفسه. ما يشيلهم. القضية مو قضية ابن زياد، ولا أن المسلم خطا. مسلم أعرف رجل عالم حكيم. ما يصير الحسين يبعث لواحد الذي ما يعرف الأمور. رجل عالم فقير، ولا هذا الخبر اللي يقول 14 سنة عمره. هذا هو كلام سخيف. لأنه رجل حسب التحقيق المحققين أكثر من 40 سنة عمر، أكبر أبعاد وأكبر أهل بيتي في بعض الرواية، وأكبر أهل بيت ذات اليوم، كبير أهل بيت العباس عليه السلام 36 سنة، أكبر أهل بيتي. رجل إلى الفاضل، رجل ثقة الحسين عليه السلام. لكن على كل حال ملابسات صارت صعبة، وإنما نهى مسلم لأن ألقي الحرب على هالي شاب بسببه صارت المصيبة على هاني عشيرتها ما وقفوا إلى جانبه، فلا يقوم حتى ينقذ، لعله يستطيع أن ينقذ هاني منه، لأن هو هم يأتيه 4,000 واحد قاموا معه ومرتب الأمور وسلاح وشيء. حكم ظروف صعبة، احنا نرد تاريخ ترى أخطاء كثير من معالم النهضة مسلم العقيدة، يعني التاريخ يجي يمر على النهضة بصورة بسيطة ما يذكر، حتى إن تشوف كم شهر كان مسلم العقيدة بالكوفة ويشرع بالناس ويخطب ماكو مكتوب، خمس عبارات ماكو إلا، ماكو لا نص خطبة لا خطبة لا كلمة لا مقالة لا شو يعني الإنسان إيه؟ هل مدة أخفية كلها الناس والحكم بالأعداء أهل البيت أعداء مسلم. بس في اللي يحس في نفسه وفي نفس الإنسان أنه يقولون مسلم هذا الرجل سفير الحسين، انا ما ادري والله القضايا شلون تمشي زين، ذاك الرجل يشوف الناس هاي قاعد تجي تهيج عليه الصحراء عند خيمه، قال شكو قالوا له اكو جراد هذا اجى للحق الجراد وصار الجراد على خيمته وجايين احنا ناخذ نصيب هذا الجراد، سل سيفه قال والله ما خليكم لان هذا السجاري الجراد وما خليكم اصلا تعتدون. قصة حفظ الجاه حفظ الجوار، ضيف هذا سفير الحسين يقتلون انفسهم دون الجاه دون الجوار دون انسان الضيف، شنو صار قضيتهم اللي بحيث نفر واحد ما فيا يودي البيت؟ الله مصيبة هالغريب هذا واقع. لا تقول لي شهر الاكسور كان هناك شهر الاكسور 50 واحد ياخذوه 50 واحد يجيبوه في المسجد، كل واحد يروح حتى يعرف الطرق ويعرف الشوارع ويعرف البيوت، منع التجول صاير وين هو؟ 300 واحد يصلون وراء خلص صلاة المغرب، 30 واحد خلص صلاة العشاء ولا واحد، ولا واحد يظل على المسجد، يريد منفذ يفوت هذا العدد يفوت هذا الصفاق ما يدري ينزل الى مكان يميته، ما يدري يشوف الجماعة من شرفة ابن زياد ولا شنو حالته؟ يعني انت تصور ان هيك انسان غريب يعوف الجواد مالته يظل يمشي على قدمه، يريد كل من صار بابه وقاعد البيت خايف على الخوف على الذعر ويخافون من ابن زياد فتاك، هذا افضل يتمشى لا ريح بالعجب لا ريح بالزقاء مق واحد، يا سبحان الله واذا بهذه المراه واقفه منه وهذه واقفه تنتظر ابنها وصل اليها يريد يسوي لها السبب للكلام وياه، سلم أمة الله اسقيني ماء، يقولون مو عيب واحد يستسقي ماء، يطلب طعام عيب لكنه يطلب ماء مو عيب، دخلت الى الدار اقبلت اليه الماء شرب الماء شرب الماء ثم بقي واقفا على باب الدار على حائط متأذي متألم دايخ، فخرجت اليه ردت القدح على الراس خرجت اليه عبد الله أما شربت الماء؟ نعم. إذا قم وامضي إلى أهلك ودارك. حالة قوم خاطر بن زياد منه أنت رجل غريب ما تعرفه، صار بحال رسول الله سكت مرة ثانية حدث عليه سكت في الثالثة قالت إني لا أخل لك الجلوس على باب داري، لأن الإنسان يملك الحائط ما تسوي البناء بناء البيت يملك إذا ما أنت إجازة الواحد حرام عليك. باقي الدنيا كلها الحوض مش تعيد داعي من مكة على حائط البيت ما يسوي إجازة أن يبقى هناك دقيقة. يقول قام مسلم بن عقيل ودموعه تسيل على ثبت إليها قال أبت الله والله ما لي بي نصرت ودار ولا عشيرة. إذا كانت عندي دار أو عندي عشيرة ما كنت داعي كنت أروح عند هناك. أبت الله خلك بمعروف لعلي أكافئك بعد هذا اليوم. جبريل قال لي المعروف وياي. شخصيا بحيث تقدر ان تلطي لك رد علي الاحسان بالاحسان من انت. لما سمع الابدين يا قال انا مسلم بن عقيل غدر بي اهل مصر كل هذا. طلعت المراه مؤمنه محبه لاهل البيت قالت على الرحب والسعه بذاك ابي وامي. يا فلما لما عرف ان مسلم صاحب يا هلا وحياك يا وبلدان عيوني وبقسمان بإيدي هناك. بالطبع مسلم والسامعين ارحم اللهم امواتنا جميعا.